نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد في تويتر من الأخ فهد، يقول: السلام عليكم يا شيخ، الله يجزاك خير. عندي سؤال بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الله وخاصته، يعني أهل القرآن، هل هم من حفظوا كتاب الله أم من يقرؤونه بشكل يومي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. هذا الحديث يبين فضل حملة القرآن، وهو في المقام الأول ينصرف إلى حفظته، ويدخل في ذلك تبعا من يقرأه نظرا. فمن يكثر من قراءة القرآن وإن لم يكن حافظا له فهو من أهل القرآن، وعليه والله أعلم فإن الحديث يشمل الجميع. صحيح أن الحافظ للقرآن في المقام الأول. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا المتصلة الأولى في هذه الحلقة، أم خالد من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، والدي توفى، والدتي الحين في فترة العدة، بس حابة أسأل. جدي والد أمي مريض وتنوم في المستشفى، فهي تسأل إذا بتقدر هل يجوز لها أنها تروح تكمل باقي عدتها عند أخويا في الجنوب، مقيم هو في الجنوب، هل يجوز أنها تكمل العدة وتروح تزور جدي في النهار وترجع تكمل عدتها في البيت عند أخويا أو لا؟ هذا السؤال الأول. طيب تفضل شيخ. من المعلوم أن الإحداد واجب على المتوفى عنها، وأن المتوفى عنها إنما تقيم في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها، ولا تخرج منه إلا لحاجة ماسة. هذا هو الأصل. فإن كانت الحاجة ماسة لهذه الأخت ولا أظنها كذلك، فلا مانع أن تذهب. لكن الآن هناك وسائل الاتصال تقوم مقام الذهاب المباشر، فكونها تبقى في بيت زوجها وتعد فيه وتهاتف والدها، أظن أن هذا يجمع الأمرين، ووالدها لن يعتب عليها في عدم مجيئها، لأن الأصل بقاؤها في بيت الزوجية. شيخ، جدي كبير في السن، يعني ما يعني ممكن ما يفهمها وهي تكلم، عرفت؟ يعني يكون صعب شوية التواصل على الجوال معه. على أي حال أنت يسر، وإلا فلتذهب له في الشهر يوم وترجع. الآن وسائل النقل ميسرة، لكن كونها تذهب وتقيم العدة كلها في بيت أخيك لا يظهر لي ذلك، لأنه ليست هناك حاجة تدعو إلى مثل ذلك. طيب الشيخ، يجوز لها تطلع تمشي في الصباح، يعني مشي، لأن مثلا يعني يكون مثلا عند علامات السكر ترتفع تنزل، يجوز لها تطلع تمشي؟ ألا بيمكنها أن تمشي داخل المنزل؟ لا، البيت شقة صغيرة، ما تقدر يعني تمشي فيه. الحال إذا كان من العلاج وكان تركه سيترك ضررا عليها، فلتذهب لوقت وجيز، يعني أقل وقت، ولتمشي قريبا من البيت ثم ترجع. والأطباء ينصحون بمدة محددة، يعني ربما لا تزيد على نصف ساعة أو قد لا تبلغها في اليوم. طيب الشيخ، يجوز لها تحط حنة لتغطية الشعر؟ لا، المرأة المحدة منهية عن التزين بمختلف أشكاله، استخدام المكياج أو الحنة أو الكحل أو غير ذلك، هي منهية عنه. نعم. طيب يا شيخ، حاب أسألك الحين، أنا أبغى مثلا أستغفر الوالدي، أبغى أقرأ القرآن له، كيف الطريقة يعني؟ كيف أسوي؟ اقرأي وسوي بقراءتك ودعائك لوالدك، إن شاء الله أنه يبلغه. بالنية يعني. إن شاء الله. شكرا لك يا خالد. شكرا لك يا خالد، يعطيك العافية. معنا أبو صالح. أبو صالح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي كم سؤال. السؤال الأول، هل يجوز لبس الشنطة على الظهر وقت في الحج، وقت العمرة، وقت أنا ما عليه الحرام، وقت العمرة ووقت الطواف والسعي؟ الأمر سهل في هذا، لأن هذا ليس لباسا بالمعنى، هو يعلق عقيبة على ظهره وتعليقها، هذا أمره سهل يعني، لا يعد من لبس المخيط. طيب السؤال الثاني، هل أقدر أغير الإحرام وأنا في عرفة؟ الإحرام يغير ويغسل ويفعل الإنسان ما يشاء، غير أنه لا يلبس مخيطا. طيب عندي سؤال، في جمعية خيرية مصرحة من الموارد البشرية معنية بالمشردين وأصحاب الأمراض العقلية، هل يجوز دفع الزكاة لها ولا لا؟ هل هؤلاء فقراء؟ إن كانوا فقراء فتدفع الزكاة إليهم، إلى الجمعية لتقوم بصرفها عليهم، وإن لم يكونوا فقراء، لأن أحيانا بعض المتخلفين عقليا هم من أبناء أغنياء، وهؤلاء الأغنياء ينفقون عليهم فلا يكونون محلا للزكاة، لكن لو كانوا فقراء هم أهلهم، أو كان أهلهم أغنياء لكنهم لا ينفقون عليهم، ففي هذه الحالة لا مانع من دفع الزكاة للجمعية لتقوم الجمعية بصرفها عليهم. حتى لو كانوا مشردين؟ حتى لو كانوا مشردين، شريطة أن يكونوا مسلمين. في مسلمين هم الجمعية بالسعودية. طيب. أي لا مانع من ذلك. يعني حتى لو كانوا مشردين وامراض عقلية نقدر نصف الزكاة. يعني المشرد يعني الذي ليس له مأوى، وليس هناك من يقوم بعناية العناية به ورعايته. صحيح. شكرا لك أبو صالح. ممكن سؤال رابع؟ اتفضل. لو أقدم الزكاة يا شيخ، أنا زكاتي بواحد شعبان، لو أقدمها اليوم 16 ذو القعدة، السنة الجاية الزكاة أخرجها 16 ذو القعدة ولا بعد سنة واحد شعبان؟ لا، تخرجها في وقت حلولها، والزكاة يجوز تعجيلها إذا دعت حاجة لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من عمه العباس زكاة سنتين. نعم. الله يعطيك العافية يا أبو صالح، شكرا جزيلا لك. معنا من حفر الباطل أخ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول، ما حكم لعب البلوت؟ لا حكم لعب البلوت. طيب إذا ما كان فيها قمار ولا كان فيها يشغلك عن الصلاة ولا شيء، هو أمره أسهل من غيره على حال، تركه أولى، ولكن إذا لم يشغل لا عن هذا ولا ذاك ولا يكون فيه مخاصمة ومنازعة فأمره أسهل من غيره. ويا شيخ ما حكم لعب النرد؟ مو النرد المتعارف عليه. لا النرد لا، لأن ورد النهي أن من لعب النرد فكأنما غمس يده في دم خنزير. لعبة الشيش يا شيخ ما أعرفها. طيب شكرا لك إبراهيم، الله يعطيك العافية. من أيضا الأسئلة يا شيخ حفظك الله، هذا سؤال عبر تويتر، الأخ رمز اسمه باسم الحر، يقول إذا نسي المصلي السجدة الثانية من الركعة الثالثة ولم يتذكر إلا بعد قراءة الفاتحة من الركعة الرابعة، فماذا يفعل؟ إذا كان لم يصل إلى مكانها في الركعة الرابعة فليرجع وليؤديها. جميل. وأما إذا وصل إلى مكانها فترغو تلك الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. أحسن الله إليك. معنا من ناصر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. أنا عندي سؤال يخص نذر الطاعة. أنا كان علي نذر طاعة، نذرت الله أن أتصدق بمبلغ وقدره وأن أصوم شهرين متتاليين. الحمد لله الصدقة قدرنا عليها، لكن الصيام شهرين متتاليين لم أقدر عليه، فما توجيهكم طال عمرك؟ أولا النذر مكروه في ذاته حتى ولو كان طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا نذر الإنسان وكان نذره نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيجب الوفاء بالنذر بنذر الطاعة ولا تشرع الكفارة فيه. وسواء كان نذر الطاعة مطلقا كما لو قال الإنسان لله علي أن أصوم شهرا ولم يعلقه بشيء، فهذا يجب عليه الوفاء به على الإطلاق. وأما إن علقه على شيء بأن قال إن نجحت في الامتحان فلله علي أن أصوم شهرا، فهذا نذر طاعة معلق ويسمى بنذر التبرر. فهذا إذا حصل المعلق عليه وجب الوفاء بالنذر. والإنسان مطلوب منه ألا يكلف نفسه ينذر ثم يصبح غير قادر على الوفاء بالنذر. لكن لو افترضنا أن الإنسان نذر طاعة ولم يقدر عليه حقيقة، وليس أنه فيه مشقة، المشقة وحدها لا تكفي، لكن إذا كان لا يقدر عليه أبدا فإنه يكفر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله لكم شيخنا، شكرا لك يا ناصر. معنا الأخ حسن من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطال الله في عمرك يا شيخ. وإياكم وجميع المسلمين. شخص توفى وترك مبلغ من المال وترك 6 رؤوس من الغنم، وله أخ وأخت. الأخوين هذولا قالوا ما نبغى منه شيء، هذا ما مستغنين عن هذا المبلغ. كيف يضعونه في شيء مثلا يعود عليه بالنفع؟ إذا كان لا يوجد ورثة إلا هؤلاء فجزى الله الذين تنازلوا عن حقهم من الميراث خيرا، ويجعل في وجه من وجوه البر يدفع إلى الجمعية لتجعله في وجه من وجوه الخير. شكرا لك حسن، الله يعطيك العافية. معنا من جازان الأخ أو الأخت أم مؤيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حابة أسأل عن شيء. أنا سكنت في شقة وجيت نظف دورة المياه لقيت مصحف كامل ملطخ بالدم، فأنا مو عارفة إيش أسوي فيه. طيب يظهر هذا ربما يكون فيه شيء من السحر، فيراجع أحد القراء حتى يقرؤون عليه ثم بعد ذلك يحرق، أو ربما للدائرة المختصة بهذا في الهيئة المعروفة. نعم إذا كان فيه جهة مختصة فهي أولى. شكرا لك يا مميد. أيضا من الأسئلة شيخنا حفظك الله التي وصلت عبر تويتر، هذا سائل يقول إذا سجد الإنسان وفي رأسه ألم ووجع، وأثناء سجوده يهز رأسه يمينا وشمالا بسبب هذا الألم الذي يصيبه، وأحيانا يخفض رأسه ويرفعه قليلا بمدة قصيرة ثم يرجع يثبت أنفه على الأرض، يقول هل يؤثر ذلك على صلاته؟ إذا كان مرجعا إلى ذلك وكان يستفيد من هذه الحركة ولا بد له منها فأرجو ألا يؤثر ذلك، وإلا فمن المعلوم أن الحركة وخاصة إذا كثرت تخل بالصلاة. أحسن عليكم. أيضا شيخنا حفظك الله سائل يقول الأخ علي من الكويت يقول هل فئران الحقول تقتل كفئران البيوت؟ إذا كانت مضرة فإنها تقتل، والفئران وضعها واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالفويسقة، وأي شيء يضر فإنه يقتل. وهل يأثم إذا ترك قتله إذا كان أشفق عليك أن يكون فأرا صغيرا؟ لا يحال الفأر معمور بقتله، فأرجو أن لا يكون على قاتله بأس. أحسن الله عليكم. أبو نواف من الرياض، لأنه جاء في الحديث يقتل خمس يقتلنا، خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم، وعد الفأرة بينها. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله عليكم. معنا من الرياض بن نواف. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة. عندي سؤال يا شيخ، بحكم اليمين يعني من باب التخويف، انه مثلا لو حالت على زوجته، لو طلعت ما كنت زوجتي، وهي طلعت من باب التخويف مو من نية الطلاق، هذا لا يجاب عنه في مثل ما يتعلق بالطلاق، لا يجاب عنه في مثل هذا البرنامج، ولا يجاب عن الأشياء المفترضة، وإنما يجاب عن الأشياء الواقعة. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله عليكم. معنا أم نايف. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة. ما حكم الاشتراك في برنامج الادخار التابع لبنك البلاد؟ بنك البلاد لديه لجنة شرعية، وهذه اللجنة محل ثقة، وهو لا يعمل إلا وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة الشرعية، ثم فلا أرى في ذلك بأس. أحسن الله عليكم. شيخ الأخ عبد الرحمن عبر تويتر يقول شخص اشترى، يقول أني أشتري أغراض من البقالة بقيمة 100 ريال، يسجلها وحاسبها عليه فيما بعد، ولكن يقول يشترط على ذلك أن يكون الحساب 105 ريال على هذا التأجيل، هل هذا جائز؟ إذا كان يبيعها بسعر مؤجل ويزيد في مقابل التأجيل فلا بأس. أحسن عليكم. أيضا يسأل عبد الرحمن يقول هل يجب على من أراد الوضوء أن يستنجي ولو لم يحتاج إليه؟ لا، وهذا خطأ يقع فيه البعض من الناس، إذا أرادوا الوضوء استنجوا مع أنهم لم يقضوا حاجة، في هذه الحالة هذا خطأ، ما دام أن الإنسان قضى حاجته واستنجى عند قضائه للحاجة أو استجمر فلا حاجة أن يعيد ذلك. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. معنا أم مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا عندي سؤال الله يعافيك متعلق بالحيض والنفاس. قبل رمضان كنت في النفاس وانقطع علي الدم وصار بني بس، فبدأت أصلي وجاء رمضان بدأت أصوم، بس في أيام قبل البني هذا ما أدري كم يوم يعني ما صليت، ما كنت أدري شو الحكم، ولما بحث طلعني أصلي وأصوم، ما أدري هل اللي سويته صح أو خطأ. ما يتعلق بالنفاس، أما ما بعد 40 فلا يلتفت إلى الخارج على الإطلاق، اللهم إلا إذا وافق العادة الشهرية، وأما ما قبل 40 فإذا نظفت المرأة نظافة كليا فإنها تصوم وتصلي، وأما إذا كانت يخرج منها دم أو أوساخ فلا تصوم ولا تصلي، وما صامته أثناء وجود هذه الأشياء التي تخرج فعليها إعادته. يعني يا شيخ أنا الحين أول يوم برمضان خلصت 40 بس تمت الإفرازات البنية معي، بعد 40 لا تلتفتين إلى هذه الإفرازات. تمام، يعطيك العافية يا شيخ. طيب سؤالي الثاني، حكم اللازق حق منع الحمل يعني لزق الحمل؟ أرجو أن لا يكون فيه بأس. جزاكم الله خير. تمام، يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. معنا مصطفى. مصطفى من الرياض تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال بس، انا تعاملت مع بنك اسلامي في في في مصر عن طريق اشترى لي سياره، وانا حطيت له وديعه بقيمه السياره او زياده شويه، وهو قال لي انا من ناتج الوديعه ديت بسدد لك ثمن السياره. ما حكم هو بنك اسلامي وعنده شريعه وعنده هيئه شرعيه وكل شيء؟ ما اعلم عن طريقه تعامله، لذلك فاني لا اجيب عنه. فيسال عن الاخوان علماء اهل مصر، فهم اعلم بالمنهج الذي يسير عليه هذا البنك وكيفيه تعامله. شكرا لك مصطفى، احسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ، هذا ايضا الاخ علي يسال، يقول اولادنا يواصلون ليلا مستيقظين الى الظهر، فيصلون الظهر ثم ينامون، وبعضهم ما عاد يستيقظ الا المغرب. يقول فهل ترى ان نرخص لهم يصلون الظهر، يصلون العصر، يجمعون العصر معها ثم ينامون حتى لا يخرج وقت العصر؟ اما في الحالات الاستثنائيه، اذا كان الانسان لسبب او لاخر سيأتيه وقت العصر وينتهي وهو لم يتمكن من الصلاة، كالطبيب الذي يدخل في عملية يجريها بعد الظهر ولن يفرغ منها إلا المغرب، يعني بعد خروج وقت العصر، فيجمع. وأما هؤلاء الذين يسهرون بغير سبب، أصلا سهرهم بهذا الشكل غلط، لذلك لا ينبغي أن يتساهل في هذا الجانب. لكن في حالات نادرة، إذا الإنسان سهر لسبب ألجاه إلى السهر ثم لم يتمكن من النوم إلا الظهر، ويعلم يقينا أنه لن يستيقظ إلا بعد المغرب، فلعل الجمع في هذه الحالة متوجه. هذا مثل الشيخ يقول عبر تويتر، يقول الشيخ أنا ممارس صحي وأدخل غرفة أدوية، ممنوع أني أطلع منها طول ما أني أشتغل فيها، وأحيانا أستغرق 6 ساعات، وإذا طلعت أصلي الظهر على الساعة 3 تقريبا، هل هذا جائز؟ إذا كان لم يدخل بعد وقت العصر فنعم، وإذا كان يمكن أن يصلي وهو في غرفة الأدوية، ما أظن أن وجوده في الغرفة يمنعه من الصلاة. صحيح، أحسن عليكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا عندي استفسار. الأربع ركعات اللي بعد صلاة العصر، اللي تكون قبل الأذان ولا أول ما قبل أصلي صلاة العصر؟ لا، بعد دخول الوقت وقبل أن تصلي، ما جاء الحديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، المراد به إذا دخل وقت العصر ولم يصلي الإنسان صلاة العصر. يعني بعد أول ما يأذن أصلي أربع، بدل أصلي أربع؟ إيه لا لا، ما نعم، فالأساس معبر الأذان، الأساس دخول الوقت، وإنما الأذان هو دليل على دخول الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. معنا من الرياض، شكرا لكم عبد الله. معنا من الرياض الأخت جميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام. شيخ، عندي سؤال شقين تقريبا. السؤال الأول، مسح رأس المرأة هل يجزئ بداية الرأس أم إلى نهاية ما ترجيع الشعر؟ هو يمسح من بدايته إلى نهاية الرأس وليس إلى نهاية الشعر، وإن تيسر أن تعاد اليدين إلى الأمام فهو أكمل. يعني مقدمة الرأس لا تجزئ؟ أي نعم، يبدأ من مقدمته. مقدمة الرأس ما تجزئ، عياد إلى نهاية الرأس؟ نعم نعم. والمضمضة والاستنشاق، هل غسل الوجه كامل مع المضمضة والاستنشاق يكفي أم لازم المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه؟ المهم أن يتمضمض الإنسان ويستنشق ويغسل وجهه، قدم المضمضة والاستنشاق على الغسل أو أخرهما. جميل. شكرا لك. شكرا لك يا جميل، الله يعطيك العافية. معنا أبو عبد الرحمن. عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. شيخ، بالنسبة لصلاة الفجر، بصير أنا أصلي السنة القبلية في البيت وأنزل على صلاة الفرض مباشرة في المسجد؟ لا مانع من ذلك، بل هذه هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر في البيت ثم يذهب ويصلي الفرض بالناس. طيب شيخ، في حال أنا نزلت على صلاة الفجر قبل الإقامة ما أصلي شيء نهائيا أو لا تصلي تحية المسجد؟ الله يجزاك خير يا رب، شكرا. حياك الله عبد الرحمن. شيخ ريم عبر تويتر حفظكم الله تقول: هل يجوز لزوجي أن ينوي العقيقة والأضحية مع بعض في نفس الذبيحة؟ لا، العقيقة شيء والأضحية شيء آخر، فلا تتداخلا. أحسن الله عليكم. معنا من ينبع الأخ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، هل يجوز أني أمسح الجورب الشفاف؟ الأولى أن يكون الجورب صفيقا، يعني سميك، لكن إذا كان شفاف فالأولى عدم المسح عليه، وإن كان قد أجاز جمع من العلماء المسح عليه كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أحسن الله عليكم. باخت عبر تويتر شيخ يقول: من يذهب كل يوم 90 كيلو متر وهو لا يعتقد ذلك سفرا لسهولته وتعوده على ذلك، فهل لو أراد أحيانا القصر أو الفطر في رمضان هل له ذلك؟ لا بد أن يعلم أن المسافة التي تعتبر إنما هي من نهاية البلد التي هو مقيم فيها إلى بداية البلد التي هو ذاهب إليها، لأن البعض يحسب المسافة من بيته إلى مكان عمله، فإذا كانت هذه المسافة بين انتهاء العمران من البلد التي انطلق منها وبداية العمران بالنسبة للبلد التي ذهب إليها أو لمكان عمله، فإنه له أن يترخص برخص السفر. أحسن الله عليكم. ويترخص الطريق، أما حينما يصل إلى الجهة التي ذهب إليها فلا، لأنه يعد مقيم في مكان إقامته ومقيم في مكان عمله. بارك الله فيكم شيخنا. معنا من الرياض أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله، يقول فيما معناه يعني من صلى لله 40 صلاة يدرك التكبيرة الأولى الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. فأنا حاولت أضبط هذا الحديث يعني اجتهدت فيه، ولكن في عندنا مثلا مصلى في العمل، فأحيانا نؤخر الصلاة، صلاة الظهر والعصر بالذات نؤخرها إلى يعني وقت مش وقت متأخر جامد، ولكن ممكن ساعة بعد الوقت أو كده. فكنت مصلي معهم أحيانا أتأخر فينتظرون عشان تكبيرة الإحرام، فهل يدخل ذلك في 40 ولا؟ إذا أنت فعلا طبقت الحديث فينطبق عليك كما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يعطيك العافية أبو محمد، أتم عليك رب. معنا من الحريق الأخ عبد العزيز. حياك الله شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك يا شيخ. أنا عندي سؤال عن السفر طال عمرك. طال عمرك أنا مسكت طريق وحل علي وقت الظهر وأبغى أجمع الظهر مع العصر. أنا صليت الظهر 4 ركعات والعصر ركعتين، فيها شيء يا شيخ؟ الأولى أنك صليت الظهر ركعتين والعصر ركعتين، هذا هو الأولى في السفر، لكن كونك أتممت الظهر وقصرت العصر وجمعت بينهما ليس في ذلك بأس. جزاك الله خير شيخ. وإياك. شكرا لك عبد العزيز، الله يعطيك العافيه. معنا من ايضا الاسئله شيخ حفظك الله، هذا سائل عبر تويتر يقول: عند قيام الليل اقرا من مصحف في يدي، وعند قراءه ايات العذاب استعيذ بالله من النار، وعند قراءه ايات الجنه اسال الله الجنه، واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل فعلي هذا صحيح ام في اشكال؟ لا باس بذلك، الفعل صحيح بالنسبه للنفل، أنا هو الأفضل لقيام الليل، فليس في ذلك بأس، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة ما مر بآية عذاب إلا استعاذ ولا بآية رحمة إلا سأل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. معنا من مكة الأخ محمد. أيوة شيخ. نعم. السلام عليكم. عند الوالدة الله يحفظها. عليكم السلام. عند الوالدة بس صلاتها تلخبط يا شيخ. تلخبط يا عمرها كبيرة في الثمانين، لكن ما شاء الله صوام الصوم اثنين وخميس الصوم. لكن الصلاة تتعبنا فيها، ما تلخبط ساعات تركها ركعة، ساعات تصلي تسجد سجدة واحدة سجدتين. وحقيقة أنا استخدمت معها جميع طرق التعليم، جبت لها حتى زي الكور كذا وقلت لها هذه الصلاة يعني صلاة المغرب ثلاث وصلاة العشاء أربع والعصر أربع، ويعني تعبت معها شيخ ما أدري حقيقة ولا ما. جزاك خيرا في رفقك بها وإعانتك لها، ويبدو أن لديها شيئا من اختلال القوى العقلية، نوع من الزهايمر، مما أدى إلى أنها لم تعد تدرك عدد الصلوات عدد ركعات الصلوات. فالأمر سهل، أنت إن شاء الله مثاب، ونسأل الله لنا ولها ولك وللسامعين حسن الخاتمة. اللهم آمين. الله يتكافي أبو محمد. معنا من الرياض الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شيخ صلى لو تكرمت. تفضل. كنت صلاة بالنسبة لصلاة الفجر بعد أخش المسجد بعد انتهاء من الأذان، كنت أصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر. لا لا ما يصبح. تصلي الركعتين وهما سنة الفجر ويقومان مقام تحية المسجد، فلا تصلي أربعة. شكرا. كان هذا السؤال لأن الشيخ في المسجد جنبي قال لي كذا الكلام ده، لكن حبيت اطمن بس. نعم هذا صحيح. جزاك الله خير محمد، الله يعطيك العافية. شيخنا عبر تويتر حفظك الله أحمد يقول السلام عليكم، أنا أشتغل بيع السيارات المستعملة، ويدخل زبون يقول شريت سيارة مثلا 100,000، وأنا كصاحب المعرض أتصل على البائع وأقول له السيارة تساوي 98 وأخذ سعي 2000 ريال، هل هذا جائز؟ وهو قد سامها ب100,000. نعم المشتري يقول قال لها ب100، قال واتصل على البائع قال لا لا ما يصلح، يجب أن يخبره بالحقيقة ويقول أنا سعي كذا. جميل. أحسن الله لكم، بارك الله فيكم. معنا من أبها الأخ أبو علي. السلام عليكم طال عمرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أبو خير يا شيخ؟ أهلا وسهلا. سؤال عن التمويل طال عمرك، أنا بحاجة تمويل وما عاد أقدر أطلع تمويل، هل أستطيع أطلع تمويل باسم زوجتي وأنا اللي أسدده، مع العلم هي اللي تتعامل مع التمويل كامل يعني؟ مع أن زوجتك ستعطيك مبلغا وأنت ستزيد ستسدد أكثر نعم. مما أعطتك إياه. نعم. لذلك والله أنا أرى البعد عن هذا. طيب وإذا كان سددت المبلغ اللي أخذته فقط وهي تكون مسؤولة عن الزيادة؟ أنا أقول البعد عن هذا أحباط يا أخي. جزاك الله خير، الله يحفظك يا شيخ. الله يجزاك خير، شكرا لك أبو علي، الله يعطيك العافية. شيخ حفظك الله. أيضا يقول فهد الجدعاني في تويتر يقول السلام عليكم، يا شيخ إذا شكيت في عدد السجدات في الصلاة هل أسجد سجود السهو؟ هو إذا شك يبني على اليقين، إذا شك هل سجد سجدة أو أنه سجد السجدتين فيبني على اليقين، واليقين أنه سجد. اللهم إلا إذا كان الشك عنده كثيرا فإنه لا يلتفت إليه لأنه يكون نوعا من الوسواس، وإذا بنى على اليقين فيأتي بسجدة ثانية ويسجد للسهو. أحسن الله لك، بارك الله فيكم. معنا من نجران الأخ مهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ، كيف الحال؟ الله يعطيك العافية. حافظك الله وبارك بخير من فضل الله. الله يعطيك العافية. سؤالين يا شيخ، الأول طال عمرك أحيانا نسافر، فإذا وجبت صلاة الظهر إذا جئنا المسجد يقدموني جماعة المسجد، فأضطر أحيانا أن أصلي بهم أربع لأجل لا يختلفون أو تلخبطون في الصلاة. أقول خيرا فعلت، ولو صليت بهم ركعتين وقاموا وأكملوا كان ذلك جائزا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كان في مكة وكان يقصر وصلى بأهل مكة ركعتين ثم قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. الله يجزاك خير. يعني طيب ما فيها شيء لو ما في بأس ما في بأس ما في. سؤال ثاني. أصلي العصر ركعتين في نفس المسجد جمعا ما في بأس. طيب الشيخ السؤال الثاني في شخص أخذ من يعني من مؤسسة مشروع بالباطن وتبين له في الأخير بعد ما نفذ المشروع أنه مغبون يعني ما تبين له الشيء هذا إلا في آخر المشوار ودخل فيه واحد يعني صلح ولكن يعني ما جاب ما سد الحاجة بينهم أو ما وصل إلى نتيجة بين الطرفين وهو شرط أن تقبل ما جئت به من الصلح بينك وبين المؤسسة ووافق الرجل هذا ولكن في الأخير أحس أنه مظلوم ومغبون. هل في شيء إذا نقبل يبدو أن هذه مسألة نزاع والأمور التي فيها نزاع مردها إلى المحاكم. الله يعطيك العافية أخي مهدي شكرا الله لك. معنا من الرياض أم تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. يا شيخ أنا عندي ولدي في الحد الجنوبي و15 يوم مرته أو زوجته وعياله يكونون عندنا في البيت يعني مع أبوه و15 يوم يكون في الحد يلزم ضحية ولا ما يلزم؟ أولا حفظ الله رجالنا الذين يرابطون على الحدود ونصرهم وأعادهم إلى أهليهم سالمين غانمين. والأضحية سنة وما داموا أنهم موجودين عند والدك فليس عليهم أضحية تكفي أضحية الوالد. إنما لو وافق وقت مجيئه وكانوا في بيت مستقل فالأولى لهم أن يضحوا ولكن ذلك ليس بواجب. جزاك الله خير. طب السؤال الثاني رعاية الوالدين ملزومين فيها الأولاد فقط ولا الأولاد والبنات؟ الأولاد والبنات. طيب إذا لزموا أنه موجودة في بيت أخويا وأنا مخلية يعني بيتي وعائلتي وجدت مع أخويا ينبغي على حال أن يتفق الأولاد والبنات مع أن رفض الأولاد يشمل البنين والبنات لكن اصطلح الناس كثيرا أو جرى عرفهم على إطلاق رفض الأولاد على الذكور ورفض البنات على الإناث وإلا الكل يطلق عليهم أولاد. الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين. مطلوب أن يتفق الأولاد من البنين والبنات على كيفية رعايتهم لوالديهم ويراعوا الظروف المختلفة للبعض منهم وتكون المرأة يعني المسألة مبنية على شيء من التسامح والإيثار لكن لا يقصر في حق الوالدين من ناحية الخدمة. الله يعطيك العافية. آخر سؤال شيخ الوالدة فيها نوع من الزهايمر فتسقط عنها الواجبات المكلفة ولا لا زي الضحية وزي الأشياء هذه؟ أولا الأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة وإذا كانت قد فقدت عقلها فإنها تعد غير مكلفة وإذا كانت غير مكلفة فتسقط عنها الواجبات الشرعية. الله يعطيك العافية شيخ. شكرا لك أم تركي الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ مؤيد. مؤيد أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ؟ أي تفضل شيخ أسأل اسمعك. الله يجزاكم خير عنا كل الجزاء. الشيخ الفاضل أنا جاتني إصابة وسويت عملية في الرباط الصليبي في الركبة وأجد مشقة طبعا في المشي خاصة في أول أسبوعين من العملية وأول شهر على توصية الدكتور لا تمشي كثير لا تتحرك كثير لا تثني الركبة فأجد مشقة في المشي والروحة والجاية فهل صلاتي في المسجد تجب علي أو تسقط علي وأصليها في البيت؟ إذا كان يشق عليك أنا أروح ترى أحيانا ذيك إذا أروح سوبر ماركت أجي أقبل هي بخرج مني والله مرة جالس في البيت. أقول إذا كان يشق عليك فلك أن تصلي في بيتك وأن الحمد لله الناس لديهم السيارات وبإمكانهم يذهبون بواسطتها، والإنسان أعلم بحاله. بعد كلافة مؤيد، شكرا لك، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. نجمع عبر تويتر، شيخ تسأل تقول هل سحب الدم ينقض الوضوء وهل يعتبر نجس مكان الإبرة؟ أما أنه ينقض الوضوء فإن كان قليلا كتحليل السكر فإنه لا ينقض، وأما كان كثيرا فنعم. الفقهاء لما تكلموا عن النواقض قالوا والخارج الفاحش من بقية البدن، وهذا يشمل الدم، فإذا كان الدم كثيرا فينقض الوضوء وإلا فلا. وأما كون مكان الإبرة نجس، لا ليس بنجس. أحسن عليكم. أيضا تسأل تقول النجاسة اليسيرة إذا سكب عليها ماء وانتشرت هل يغتفر عنها ولا تعتبر نجسة؟ لا بد أن يذهب لونها وريحها، فإذا لم يذهب فليكاثر بالماء. أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله شيخ، هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول أو إحدى الأخوات، طبعا هو عموما السؤال سبق طرحه الجمع بين العقيقة والأضحية، وذكرتم فضيلتكم أنه لا يجوز، أن العقيقة شيء والأضحية شيء آخر. نعم. أحسن الله لكم. لا يجمع بينهم. يعني نصيحة أخيرة من أحد الإخوة، ويريد منكم نصيحة شيخنا، يطلب منكم نصيحة، يقول لمن انشغلوا عن قراءة القرآن وأشغلتهم الأجهزة الجوال والبرامج الحديثة. القرآن كتاب الله، والإنسان إذا أكثر من قراءته فله ثواب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للقارئ بكل حرف حسنة، قال لا أقول ألف لام ميم حسنة، ولكن ألف حسنة ولام حسنة، الألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالإنسان يحسن به أن يكثر من قراءة القرآن، ولا أقل من أن يقرأ عند وجوده في المسجد لأجل الصلاة، أو حينما تتهيأ المرأة وتكون في مصلاها. وبقدر ما يقرأ الإنسان كتاب الله، بقدر ما ينشرح صدره، وبقدر ما يعظم أجره. أحسن لكم شيخنا. نختم بهذا السؤال عبر تويتر أيضا من الأخ مصطفى، يقول هل يتم رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة؟ التكبير كما هو معلوم يشرع للإنسان عندما يكبر الإمام أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا بالنسبة للجنازة. وبالنسبة للصلاة في ثلاثة مواضع محل اتفاق، تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، والقيام من التشهد الأول عند بعض العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.